الأصحاح 25. وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى أتيتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم تثبت الأرض سبتا للرب. 6 سنين تزرع حقلك، و6 سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما، وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة سبتا للرب، لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك. زريع حصيدك لا تحصد، وعنب كرمك المحولي لا تقطف. 7 عطلة تكون للأرض، ويكون سبت الأرض لكم طعاما، لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان الذي في أرضك، تكون كل غلتها طعاما. وتعد لك 7 سبوت سنين، 7 سنين 7 مرات، فتكون لك أيام 7 السبوت السنوية 49 سنة. ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في 10 الشهر في يوم الكفارة، تعبرون البوق في جميع أرضكم، وتقدسون 50، وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يوبيلا، وترجعون كل إلى ملكه، وتعودون كل إلى عشيرته. يوبيلا تكون لكم 50، لا تزرعوا ولا تحصدوا زريعها ولا تقطفوا كرمها المحول، إنها يوبيل مقدسة تكون لكم. من الحقل تأكلون غلتها. في 7 سنة هذه ترجعون كل إلى ملكه. فمتى بعت صاحبك مبيعا أو اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن أحدكم أخاه. حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك، وحسب سن الغلة يبيعك. على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه، وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه، لأنه عدد الغلات يبيعك. فلا يغبن أحدكم صاحبه، بل اخشى إلهك، إني أنا الرب إلهكم. فتعملون فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملونها لتسكنوا على الأرض آمنين، وتعطي الأرض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمنين. وإذا قلتم: ماذا نأكل في 7 إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا؟ فإني آمر ببركتي لكم في 6 فتعملوا غلة 3 سنين، فتزرعون 8 وتأكلون من الغلة العتيقة إلى 9. إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا. والأرض لا تباع بتة، لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي، بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكا للأرض. إذا افتقر أخوك فباع من ملكه، يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه. ومن لم يكن له ولي فإن نالت يده ووجد مقدار فكاكه يحسب سن بيعه، ويرد الفاضل للإنسان الذي باع له فيرجع إلى ملكه. وإن لم تنل يده كفاية ليرد له، يكون مبيعه في يد شاريه إلى 7 اليوبيل، ثم يخرج في اليوبيل فيرجع إلى ملكه. وإذا باع إنسان بيت سكن في مدينة ذات سور، فيكون فكاكه إلى تمام 7 بيعه، 7 يكون فكاكه. وإن لم يفك قبل أن تكمل له 7 تامة، وجب البيت الذي في المدينة ذات السور بتة لشاريه في أجياله، لا يخرج في اليوبيل. لكن بيوت القرى التي ليس لها سور حولها فمع حقول الأرض تحسب، يكون لها فكاك وفي اليوبيل تخرج. وأما مدن اللاويين بيوت مدن ملكهم فيكون لها فكاك مؤبد للاويين. والذي يفكه من اللاويين المبيع من بيت أو من مدينة ملكه يخرج في اليوبيل، لأن بيوت مدن اللاويين هي ملكهم في وسط بني إسرائيل. وأما حقول المسارح لمدنهم فلا تباع، لأنها ملك دهري لهم. وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل اخشى إلهك فيعيش أخوك معك. فضتك لا تعطيه بالربا، وطعامك لا تعطي بالمرابحة. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليعطيكم أرض كنعان فيكون لكم إلها. وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك، ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك آبائه يرجع، لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد. لا تتسلط عليه بعنف، بل اخشى إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون عبيدا وإماء، وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك، تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف. وإذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب، فبعد بيعه يكون له فكاك، يفكه واحد من إخوته أو يفكه عمه أو ابن عمه أو يفكه واحد من أقرباء جسده من عشيرته، أو إذا نالت يده يفك نفسه، فيحاسب شاريه من سنة بيعه له إلى سنة اليوبيل، ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين كأيام أجير يكون عنده. إن بقي كثير من السنين فعلى قدرها يرد فكاكه من ثمن شرائه، وإن بقي قليل من السنين إلى سنة اليوبيل يحسب له، وعلى قدر سنيه يرد فكاكه، كأجير من سنة إلى سنة يكون عنده. لا يتسلط عليه بعنف أمام عينيك. وإن لم يفك بهؤلاء يخرج في سنة اليوبيل هو وبنوه معه، لأن بني إسرائيل لي عبيد، هم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم.